مسؤول عن التقنية. دقيقة. شيخ عبد العزيز حيعرض ممكن في اليوتيوب على كلام الأخوة. طيب المتن والحضور الحضور حيكون الأخوة يشاهدون في اليوتيوب وأيضا الزوم. بس أقصد الأرض يعني هو متاح من عندي، أقصد يعني هل أعرضه ولا سيؤثر على التسجيل لديكم؟ لا لن يؤثر لأنه... لو تعرضه طيب. نعم جيد. طيب نبدأ نقدم شيخنا. استعين بالله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من طلاب وطالبات العلم في هذه الدورة العلمية المباركة والتي تشرف عليها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة لهذا العام الجديد 1442. والدورة كما رأيتم وكما شاهدتم هي دورة تأصيلية ومهمة حقيقة لكل طالب علم سواء مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا. والإخوة اجتهدوا جزاهم الله خير في اختيار هذه المتون، وأولى هذه الدورة وباكرتها وفي كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد سيشرحه فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا عبد العزيز بن ناعم الشهري، يعلق ويشرح هذا الكتاب. وكما تعلمون أيها الإخوة الدورة لمدة 4 أيام، يعني كل كتاب الأسبوع الأول لشرح كتاب التوحيد سيكون 4 أيام، اليوم الأحد وغدا الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم الأسبوع الثاني شرح كتاب الواسطية، وهكذا لمدة 10 أسابيع. نتمنى من الأخوة جميعا المتابعة والاستفادة، وننبه أن رابط تسجيل الحضور أيها الأخوة سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء من كل درس. يعني مثلا كتاب التوحيد سنرسل لكم في قناة التليجرام رابط تسجيل الحضور لهذه الدورة شرح كتاب التوحيد، ثم الأسبوع القادم الواسطية أيضا يوم الأربعاء، بحيث أنه في نهاية الدورة ترسل لكم الشهادات بحول الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفتح على شيخنا وأن ينفع به وأن نكون آذانا صاغية ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك التوفيق والسداد والثبات والرشاد. اللهم نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يمقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إننا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أما بعد أيها الكرام، فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شروع بحول الله وقوته في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام الهمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا الكتاب أيها الكرام يحتوي على مقدمة و66 بابا، وقد جعل المؤلف المقدمة التي في الكتاب والتي سنبدأ بها مقام الخطبة بين يدي الكتاب. والكتاب أيها الكرام يهتم بمسائل توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وقد شبه العلماء رحمهم الله تعالى هذا الكتاب بصحيح البخاري في طريقة تبويبه وترتيبه وعرضه وفقهه، ولا يكاد المؤلف رحمه الله يخرج عن آية أو حديث إلا في النادر في كتابه، وذلك من ذكر كلام لأهل العلم. وهذا السبب أيها الكرام هو التركيز على الكتاب والسنة، هو سبب بركة هذا الكتاب ونفعه. وهنا مسألة، هل يوجد في هذا الكتاب أحاديث ضعيفة؟ الصواب والله تعالى أعلم أن في بعضها، أي في بعض الحديث التي أوردها، خلاف في صحته. وقد ذكر محقق تيسير العزيز الحميد أن الكتاب قد حوى على 126 حديثا، كرر منها رحمه الله حديثين، فيكون المجموع بغير المكرر 124. في الصحيحين منها 61 حديثا، أي ما يقارب النصف من الحديث، والباقية صحيحة، إلا أنه وقع في بعضها خلاف في صحته. مع ذلك أيها الكرام لم يخرج حديث في هذا الكتاب من المؤلف رحمه الله متفقا على ضعفه، والتي فيها ضعف من هذه الحديث التي أوردها لم يجعله عمدة للباب، وهذا من فقهه رحمه الله. هنا مسألة، كيف أفهم هذا الكتاب كتاب التوحيد؟ من أراد أن يفهم هذا الكتاب أيها الكرام فعليه أن يربط بين عنوان الباب التي يعبر عنها بالترجمة وبين أدلة الباب وبين الشاهد من الباب، أو ما يمكن أن يعبر عنه بوجه الدلالة. إذا ضبطت هذه الثلاثة أمور استطعت بحول الله وقوته أن تضبط هذا الباب، وهو ما سنمضي عليه إن شاء الله تعالى في هذا التعليق، وهو ما يتعلق بفهم الترجمة وما يتعلق بدلالة الآيات والأحاديث على هذه الترجمة، وما يمكن أخيرا أن يفهم ويكون وجها للشاهد من هذه الآيات وهذه الأحاديث على هذه الترجمة. التوحيد أيها الكرام كما تعلمون ثلاثة أنواع، وبعضهم قسمه إلى نوعين، ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم. فالتقسيم باعتباره نوعين يكون النوع الأول هو توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فيكون قد دخل توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات في هذا النوع. والتوحيد الثاني وهو توحيد القصد والطلب، أو ما يعبر عنه بتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وقد اجتمعت هذه الأنواع من التوحيد في قول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذا أتينا إلى توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا مقر به عامة الخلق إلا من شذ، ومن شذ فإنما جحدها بلسانه مع استيقان ذلك في قلبه، والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الثاني من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الثالث توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، هذه تعبيرات كلها تدل على نوع واحد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا أيها الكرام هو التوحيد الذي تضمنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهو أول دعوة الرسل، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول الله تعالى أو وهو معنى قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فإن المألوه والإله المعبود هو ما كان مقرونا بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. أيضا أيها الكرام هذا التوحيد خلقت لأجله الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل من أجله خلق الله عز وجل الجنة والنار. أيضا أيها الكرام بهذا التوحيد وهو توحيد الإلهية به افترق الناس إلى مؤمن وكافر وسعداء وأشقياء، ولهذا أيها الكرام استحق أهل الإيمان الجنة أي أهل الإيمان به، واستحق أهل الكفر به النار، نسأل الله السلامة والعافية. أنا لا أعلم حقيقة العرض واضح، صورة المتن واضحة معكم أيها الكرام أو لا؟ نعم نعم شيخ أنا واضح. طيب وفقكم الله. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى في أول باب من أبواب هذا الكتاب كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود من أراد قال ابن مسعود رحمه الله رضي عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. هذا الباب أيها الكرام أراد المصنف منه رحمه الله بيان أهمية التوحيد وخطورة الشرك. افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية لأحمد لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. قوله كتاب التوحيد سمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، سمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. تقول وحد المسلمون أي جعلوا المعبود واحدا. استدل أولا بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالشاهد أيها الكرام أو وجه الدلالة من هذا الحديث أو من هذه الآية أن الغاية من خلق الإنس والجن هو توحيد الله تعالى. استدل ثانيا رحمه الله تعالى بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت أيها الكرام مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. أيضا أيها الكرام هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله إثبات وفي قوله اجتنبوا الطاغوت نفي. والشاهد ووجه الدلالة من هذه الآية أيها الكرام أن التوحيد هو دين جميع الرسل بل هو الحكمة في إرسال الرسل. استدل ثالثا رحمه الله بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجه الدلالة من هذا الاستدلال أو من هذه الآية أن الله جعل أول الوصايا والأوامر الوصية والأمر بعبادته، فدل ذلك أيها الكرام على أنه أهمها وأوجبها وهو كذلك. إذن هذا وجه دلالة هذا الاستدلال على الترجمة. وقد ذكرت أننا سنركز على ثلاثة أمور، على بيان الترجمة وعلى وجه أو على موطن الشاهد من الآية هذه الترجمة، الثالث وجه دلالة هذه الآية على هذه الترجمة. والترجمة كما عبرنا عنها هي المراد بقوله كتاب التوحيد، وكما سيأتي في الباب الثاني بعد قليل يعني لما قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا هو المراد بالترجمة. استدل رابعا والكرام بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشاهد من ذلك أو وجه الدلالة على ذلك أن الله جعل حقه أول الحقوق، فدل على أنه أهمها وأوجبها وهو كذلك. الدليل الخامس قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآية أيها الكرام تسمى آية الوصايا العشر، والتي قبلها آية الحقوق العشر. وفي كلا الآيتين جعل الله عز وجل أول حق في الآية السابقة هو التوحيد، أول وصية في الآية التي هي معنا الآن وهو الدليل الخامس، جعل أول وصية النهي عن الشرك، فدل على أهمية التوحيد. استدل خامسا بقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. مناسبة تقديم أثر ابن مسعود رضوان الله عليه على الحديث معاذ لأن له تعلقا بإيش؟ بالآية السابقة وهي آية الوصية أو الوصايا العشر. فالشاهد أن توجيه الصحابي لهذه الوصايا التي أولها عدم الإشراك بالله دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم لمسألة توحيد العبادة. استدل خامسا رحمه الله بحديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار إلى آخر الحديث. الشاهد أو موطن الشاهد من هذا الحديث على الترجمة هي قوله صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا موطن الشاهد. الباب الأول قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. واستدل على هذا الباب أيها الكرام بخمسة أدلة، استدل على هذا الباب بخمسة أدلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيان شيء من فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا شرح الترجمة، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أيضا أن التوحيد أيها الكرام هو أعظم الحسنات وأعظم الواجبات وهو أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب. طيب، ما مناسبة الباب الذي نحن فيه للذي قبله؟ لما ذكر معنى التوحيد في الباب الذي سبق ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه. طيب، استدل على ذلك أولا بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، هذه الآية أيها الكرام جاءت جوابا لسؤال الآية التي قبلها: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. واختلف أيها الكرام في معنى الظلم، فقيل أنه هو الشرك، وهو تفسير خاص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي كذلك عن أبي بكر ورواه البخاري. طيب، والقول الثاني قيل هو عموم الذنوب والمعاصي ويدخل الشرك فيها. طيب، الشاهد من الآية أو ما وجه الدلالة من هذه الآية على هذه الترجمة أن من أتى بالتوحيد أيها الكرام تاما فله الأمن التام والاهتداء التام، فدل على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. استدل ثانيا أيها الكرام بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والحديث قال أخرجه أي البخاري ومسلم. طيب، أين موطن الشاهد من هذه من هذا الحديث على الترجمة؟ قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا موطن الدلالة من هذا الحديث على الترجمة. استدل ثالثا بقوله: ولهما، أي البخاري ومسلم، في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. والحديث كما قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم. فتبين أيها الكرام أن معنى الحديث يكون على أحد قولين: القول الأول أن تحريم دخول النار يكون على قسمين، يعني تحريم دخول النار يكون على قسمين: تحريم دخول وتحريم تأبيد. تحريم دخول ابتداء يعني لا يدخلها، أو يدخلها فلا يخلد فيها. فمن حقق التوحيد أيها الكرام حرم الله عليه دخول النار أصلا. ومن جاء بأصل التوحيد مع كثرة الذنوب ربما أدخله الله النار لكن لا يخلد فيها لفضل وحسنة التوحيد. القول الثاني في معنى هذا الحديث أن من قالها خالصا من قلبه فإنها تردعه عن الذنوب أو تردعه عن الإصرار على الذنوب. فالحديث دل على شرطية العمل بشروط لا إله إلا الله. طيب، أي القولين أقرب؟ نقول: والله أعلى وأعلم بالصواب أن القول الثاني هو أقرب لما في الصحيحين حين قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضلا على أن يكون مبتغيا وجه الله، فضلا يعني أن يكون مبتغيا وجه الله، فإذا كان مبتغيا لوجه الله فإن هذا يرضعه عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. استدل رابعا أيها الكرام بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال موسى عليه السلام أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان. طيب ما درجة الحديث؟ صحح إسناده ابن حجر وله شواهد في غيرها كما عند أحمد رحمه الله. طيب قوله أدعوك به أي أتوسل به إليك إذا دعوتك، ولا إله إلا الله أيها الكرام هي أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا، فإن حروفها كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي، فيمكن لقائلها أن يقولها من غير فتح فمه، مثل أن يقول لا إله إلا الله، فكلها جوفية. وهو أي هذا النطق من الجوف أسلم وأبعد عن الرياء، فأنت تقولها ولا يمكن أن تجذب انتباه أحد بأنك تتحدث، وكونها أو كونها جوفية أيها الكرام إشارة إلى أنها تخرج من القلب وأحرفها مهملة، فتنبئ عن التجرد من كل معبود سوى الله. ذكر ذلك صاحب حاشية كتاب التوحيد عليه رحمة الله. استدل خامسا بحديث الترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث حسنه ابن حجر وقال ابن رجب إسناده لا بأس به، وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره. قوله لا أتيتك بقرابها مغفرة هو وجه الشاهد من هذا الحديث على هذا الباب. الباب الثالث أو الثاني إذا جعلنا باب التوحيد مقدمة يكون هذا الباب الثاني، وإذا اعتبرنا الباب الأول هو من الأبواب في هذا الكتاب فيكون هذا هو الباب الثالث. قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. واستدل على هذا الباب بثلاثة أدلة، آيتين وحديث. أما مناسبة هذا الباب الذي قبله أيها الكرام فهذا الباب مكمل للباب الذي قبله وتابع له، فالذي قبله هو باب في فضل التوحيد، وهذا الباب لبيان أعظم فضائل التوحيد. الباب الذي قبل في فضل التوحيد وهذا لبيان أعظم فضائل التوحيد. طيب خلاصة الباب أيها الكرام يشتمل على مسألتين: جزاء من حقق التوحيد وبيان ضابط التحقيق. خلاصة الباب في مسألتين. المسألة الأولى جزاء من حقق التوحيد، الثاني أو الثانية من المسائل بيان ضابط التحقيق. استدل أولا بقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مناسبة الآية للترجمة ظاهرة، الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بأربع صفات التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد ترغيبا في اتباعه. الأولى أنه كان أمة أي إماما يقتدى به. الثانية أنه كان قانتا لله دائما على عبادته وطاعته، فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولا علما وعملا، وثانيا دعوة وتعليما واقتداء. الصفة الثالثة أيها الكرام أنه كان حنيفا، والحنف الميل أي مقبلا على الله مائلا عن الشرك. الصفة الرابعة لم يكن من المشركين أي فارق المشركين في عقيدته وفي أعماله وفي أقواله حتى في مسكنه، وذلك في قوله تعالى قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، ومع هذا أيها الكرام تبرأ منهم ومما يعبدون. استدل ثانيا أيها الكرام بقوله والذين هم بقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. طيب مناسبة الآية للترجمة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات، أعظم تلك الصفات التي وصف الله عز وجل بها بأنهم بربهم لا يشركون، بأنهم بربهم لا يشركون، فنفى جميع أنواع الشرك، لأن النفي إذا تسلط على الفعل المضارع أيها الكرام أفاد العموم، النفي إذا تسلط على الفعل المضارع أفاد العموم. استدل ثالثا بحديث حصين بن عبد الرحمن وهو حديث عظيم، قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، وذكر حديثا طويلا إلى أن قال فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم النبي صلى الله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن، عكاشة ابن محصن، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. طيب الحديث أيها الكرام كما ذكره المصنف رحمه الله متفق عليه، و موطن الشاهد من هذا الحديث الطويل قوله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب، قوله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب ما هي صفاتهم؟ أول صفة ذكرها قال هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن المسترقي أيها الكرام الذي يطلب الرقية قد التفت أو في قلبه نوع التفات إلى غير الله. في حديث أو في رواية أخرى قوله لا يرقون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه الرواية أي لا يرقون، قال هذه الزيادة وهم من الراوي ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وهذا الحديث في المستدرك على أو هذه الزيادة هي في المستدرك على الفتاوى. فالثابتة من الحديث أو الثابت من الحديث في الرواية قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، أي لا يطلبون أن يرقيهم أحد. الثانية من الصفات قوله ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم. والكي عند الحاجة أيها الكرام مباح، ولكن إذا طلبته من غيري يعني من غيرك فيكون مكروها لأنه من مسألة الناس. الثالثة من الصفات قوله لا يتطيرون، أي لا يتشاؤمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله باب في ذلك مستقل إن شاء الله. قوله وعلى ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأعمال وهو التوكل على الله. فهو في الباب الرابع رحمه الله قال باب الخوف من الشرك، واستدل على هذا بخمسة أدلة. قوله رحمه الله باب الخوف من الشرك، قوله رحمه الله باب الخوف من الشرك، مناسبة هذا الباب أيها الكرام للذي قبله ظاهرة. لما كان تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن معه الخوف من الشرك، كان من المناسب ذكر الخوف من الشرك. لما كان تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن معه الخوف من الشرك، فكان ذكر هذا الباب في هذا المكان، وهذا دليل على فقه المصنف رحمه الله تعالى. استدل أولا بقوله صلى الله عليه أو بقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث من هذه الآية على الترجمة؟ نقول أن الشرك لما كان أعظم الذنوب، لما كان الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره إلا بالتوبة منه، وما عداه فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذبه به. كان هذا مما يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله. طيب ما المقصود بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هل هو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ قولان لأهل العلم، قيل أنه هو الشرك الأكبر وقيل هو الشرك الأصغر، يدخل كذلك مع الشرك الأكبر. وابن عثيمين عليه رحمة الله تعليق النفيس قال وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا لأن العموم يحتمل، انتهى كلامه رحمه الله. فمرتبة الشرك أيها الكرام الأصغر من حيث الجنس هي أكبر من جنس الكبائر. الشرك الأصغر من حيث الجنس هو أكبر من جنس الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. استدل ثانيا بقوله تعالى في أو يعني فيما يقوله الله عز وجل عن الخليل عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فوجه الدلالة على هذا أو على هذه الترجمة أن إبراهيم عليه السلام الذي حقق مقامات التوحيد، وقد ذكرنا في الباب الذي قبله أربع صفات ذكرها الله عز وجل عنه، ومع ذلك كان خائفا من الشرك، يعني وصف بهذه الصفات الأربع وعرف بتحطيمه للأصنام، ومع ذلك كان يخاف من الشرك على نفسه وبنيه، فكيف بمن دونه؟ فعلق إبراهيم التيمي من التابعين رضوان الله عليه فقال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم خليل الله. استدل ثالثا أيها الكرام بالحديث فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والحديث أيها الكرام رواه الإمام أحمد والطبراني والبغوي في شرح السنة، وهو طويل لكنه اختصر على موطن الشاهد منه، وقد حسنه ابن حجر رحمه الله، وقد جود إسناده غير واحد من أهل العلم كابن باز، وقد صححه الألباني رضوان الله على الجميع ورحمته عليهم. فموطن الدلالة من هذا الحديث على هذه الترجمة أنه إذا كان الشرك الأصغر مخوفاً على الصالحين من الصحابة، والخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، خلاص مع كمال إيمان هؤلاء، فينبغي أيها الكرام للمسلم أن يخاف من الشرك الأكبر لنقصان إيمانه. وسيأتي الكلام عن أحكام الرياء إن شاء الله عز وجل في باب مستقل. استدل رابعا بحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث رواه البخاري. طيب، دلالة هذا الحديث على هذه الترجمة أن الدعاء والكرام عبادة، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، فالدعاء عبادة، والدعاء للند شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فمن مات عليه وجبت عليه النار، وهذا أيها الكرام يوجب الخوف والله من الشرك في كل لحظة، لأن الإنسان لا يدري متى يموت ولا يعلم ماذا يختم له به. ففي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شركي أو من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فينبغي أيها الكرام الخوف من الشرك، فإن المرأة لا يعلم ماذا يختم له به. استدل خامسا بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الشاهد أيها الكرام وجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة هو خطورة الشرك، إذ أن من مات عليه وجبت له النار. قوله يشرك به شيئا وهو الشرك الأكبر بلا خلاف، وأما الأصغر ففيه خلاف كما سبق، وهل يلحق بالأكبر فيوجب له النار ولا تشمله التوبة، أم هو من الكبائر فيكون تحت المشيئة. كلا الأمرين فيه يعني خوف ينبعث في القلب من ذلك. الباب الخامس باب قوله أو قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. واستدل أيها الكرام على هذا الباب بثلاثة أحاديث، عفوا بثلاثة نصوص، بآية وبحديثين. قوله رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب ما مناسبة هذا الباب الذي قبله؟ لما عرف فضل التوحيد، هذا في الباب الثاني، وعرف فضل من حقق التوحيد وهو في الباب الثالث، وعرف يعني أهمية الخوف من ضده في الباب الذي سبق، فإن المرأة بهذه الثلاثة الأمور قد كمل نفسه. طيب، لما يكمل الإنسان نفسه فإنه يجب أن يسعى إلى تكميل غيره بالدعوة إلى ما حصل عليه من الكمال. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلما كان هذا الأمر متحقق أو مكتمل، فكأن الإمام رحمه الله يحثك على الدعوة إلى التوحيد وفضله وتحقيقه والخوف منه. استدل على هذه الترجمة ابتداء بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والشاهد من ذلك أيها الكرام أن الدعوة إلى الله هي طريق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فليهنأ أهل التوحيد وليهنأ الدعوة إلى الله أن يكونوا على طريق محمد وأن يكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي بذلك والله شرف, يكفي بذلك والله شرف أن يكون المرء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن زمرته, وبذلك يحق للمرء والله أن يفخر. مما زادني فخرا, مما زادني شرفا وفخرا, وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالشاهد من قوله من أو من استدلاله بهذا بهذه الآية لهذا على هذا الباب أن الدعوة إلى الله عز وجل هي طريق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم, وتوحيد الله هو أول وأعظم ما يدعى إليه. استدل ثاني بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله, وفي رواية إلى أن يوحدوا الله, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم إلى آخر الحديث. دل هذا الحديث أيها الكرام أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يدعو إليه الداعية إلى الله, وهذا من أعظم ما يمكن أن يسلكه الداعية في طريقه إلى الله, أن يجعل دعوة التوحيد نصب عينيه, أن يجعل تقرير التوحيد في قلوب العباد أول همه, فبمثل هذا تصح دعوته إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الدعوة إليه. استدل ثالثا أيها الكرام بقوله ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الشاهد والحديث طويل أيها الكرام, الشاهد أن هذا هو علي رضي الله عنه, فلما أعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالذي قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد من قوله أو الشاهد من هذا الحديث أو موطن الشاهد من هذا الحديث الطويل هو قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي إلى التوحيد, فدل على أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يدعى إليه. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإن المرء إذا أراد أن يدعو مشركا أو كافرا إلى الإسلام فإنه يدعوه بلا إله إلا الله, أن ينطق بلا إله إلا الله, فهي المراد من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي واشرح لهم معنى الإسلام بما يجب عليهم أداء حقوق الله تعالى فيه كالصلاة والصيام إلى آخره. طيب الباب السادس قال رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. واستدل على هذا الباب أيها الكرام بخمسة نصوص, أربعة من القرآن والخامس من السنة. قوله رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. طيب ما مناسبة هذا الباب للذي قبله؟ الباب الذي قبله باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. طيب هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله, مناسبته للذي قبله الباء يعني هذا الباب أيها الكرام في تفسير هذه الكلمة وبيان معناها. الباب السابق الدعوة إلى لا إله إلا الله, هذا الباب لبيان تفسير لا إله إلا الله وبيان معناها, لأن الذي يدعو إلى شيء أيها الكرام لابد أن يبينه وأن يوضحه توضيحا تاما كاملا. طيب، قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، خلاص. طيب، استدل أولا بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الشاهد أيها الكرام من ذلك أن التوحيد لا بد فيه أن يصرف الدعاء والتقرب والعبادة لله، لا تصرف لأحد من خلقه بأي حجة كانت بأنه واسطة أو إلى غير ذلك. يبين معنى هذه الآية أيها الكرام الآية التي قبلها وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. الآية خطاب لكل من دعا دون الله عز وجل مدعوا. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني استدل رحمه الله على هذه الترجمة بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الشاهد أيها الكرام من ذلك أن التوحيد لا بد فيه من براءة من الشرك، التوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك. قوله تعالى بعدها وجعلها كلمة باقية في عقبه، ما هي الكلمة التي جعلها باقية في عقبه؟ جعل لا إله إلا الله باقية في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذريته من يعمل بها إلى أن بعث الله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله لعلهم يرجعون أي لعل الذين لا يعملون بلا إله إلا الله أي يرجعون إليها فيعملون بها. وهذا من أعظم ما يمكن أن تفسر به شهادة أن لا إله إلا الله، هي البراءة من الشرك، البراءة من الشرك. ولذلك من أراد تحقيق التوحيد وأراد أن ينال هذا الفضل الذي نتحدث عنه فيجب أن ينعقد قلبه على البراءة من الشرك، نسأل الله عز وجل من فضله. استدل ثالثا أيها الكرام بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب، ما وجه الدلالة من هذه الآية على الترجمة؟ أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله عز وجل بالتشريع. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب، إذن جعلوا أربابا لأنهم نسأل الله السلامة والعافية، أي جعلوا في منزلة الربوبية. لماذا؟ لأنهم اتخذوهم نسأل الله السلامة والعافية يعني شركاء لله عز وجل في التشريع. إذن مما يفسر به التوحيد هو إيش؟ هو إفراد الله عز وجل بالتشريع. الآية التي سبق البراءة من الشرك، هذا تفسير التوحيد. من تفسير التوحيد كذلك وتفسير شهادة لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بالتشريع. الآية الرابعة التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. طيب، ما وجه الدلالة من هذه الآية على الترجمة؟ وجه الدلالة أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله عز وجل بالمحبة، وهي محبة العبادة، وهي ركن من أركان العبادة. إذن هذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله مما تفسر التوحيد، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. استدل خامسا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث على هذه الترجمة؟ وجه الدلالة من هذا الحديث أيها الكرام أن التوحيد لا بد فيه من الكفر بكل ما يعبد من دون الله. التوحيد أيها الكرام لا بد فيه من الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب يعني أن ما يأتي أيها الكرام من الأبواب بعد هذا الباب هو شرح للتوحيد وشرح لشهادة لا إله إلا الله، فدل ذلك على أهمية هذا الباب. طيب الباب السابع أيها الكرام، لا أدري أيها الكرام هل تريدون نأخذ استراحة مدة 5 دقائق مثلا ونعود؟ ما أدري عن الإخوة الذين ينظمون هذا اللقاء وفقهم الله. شيخنا الوقت باقي نصف ساعة لنكمل أفضل، والرأي طيب. لكم. طيب وفقك الله. طيب الباب السابع أيها الكرام باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. استدل رحمه الله على هذا الباب بأربعة نصوص بآية وثلاثة أحاديث. قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، رفع البلاء أيها الكرام هو إزالته بعد حصوله، ودفعه أي منعه قبل وقوعه. طيب مناسبة هذا الباب الذي قبله، الذي قبله تفسير التوحيد، بأن يعني تفسير التوحيد يكون بعبادة الله وحده ولا شريك له وترك عبادة ما سواه، فناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أمثلة لما يضاد التوحيد، وقد يعرف الشيء بضده وبضدها تتميز الأشياء. طيب خلاصة الباب أيها الكرام أو الهدف من الباب أن التعلق بالأسباب غير الصحيحة، الأسباب غير الصحيحة يعني ليست الأسباب الشرعية ولا الكونية، هذا أمر يضاد التوحيد، فهو من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية بحسب اعتقاد صاحبها. فإن اعتقاد أنها تنفع استقلالا فهو شرك أكبر، وصاحبه نسأل الله السلامة والعافية مخلد في النار، واعتقاده أنها سبب وهي ليست في حقيقتها سبب هذا شرك أصغر. طيب القاعدة العامة أيها الكرام، هذه مما يجب أن تفهم، أن اتخاذ أي سبب لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله ولم يثبت في التجربة الصحيحة فهو شرك نسأل الله السلامة والعافية. استدل على ذلك أولا بقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. طيب وجه الدلالة أن كل معبود من دون الله لا يدفع ولا يضر ولا يجلب الخير فليس سببا لذلك، فيقاس عليه أيها الكرام كل ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله عز وجل. في تفسير القرطبي قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، وقال غيره قالوا لا تدفع شيئا قدره الله لكنها تشفع، فنزلت هذه الآية. استدل ثانيا بحديث عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بأس به. درجة الحديث صححه ابن حبان وقد ضعفه الألباني. طيب الشاهد أيها الكرام أن لبس الحلقة والمقصود من لبس الحلقة أخذها سببا وهي ليست في ذاتها سبب لا شرعي ولا كوني، لما أخذت بذلك كانت شركا، فهي أخذت هذه الحلقة وكان قصد منها دفع ضرر من عين أو حسد أو غيرها، وكانت في ذاتها ليست سبب شرعي، والمراد بالأسباب الشرعية والكرام مثلا الأذكار، مثل أكل 7 تمرات في بداية اليوم، مثلا يعني الحبة السوداء، العسل، مثل الحجامة، هذه كلها من الأسباب الشرعية مثلا في دفع البر. فإذا أخذت أنت سببا ليس شرعيا في ذاته كان شركا أصغر، وإذا اعتقدت فيه اعتقادا بانها مستقله في التاثير كان ذلك شرك اكبر. استدل ثالثا بحديث عقبه بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمه فلا تم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. الحديث اخرجه احمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وقد ضعفه الألباني. طيب، وجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة قوله من تعلق ودعه، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب وجعله شرك، ويعني صاحبه نسأل الله السلامة والعافية معرض لخطر عظيم. قال: من تعلق تميما، سيأتي الحديث عن التمائم. الودعة أيها الكرام شيء يخرج من البحر يشبه الصدفة، وكان في السابق الجاهلية يأخذون هذا ويتقون به العين. استدل رابعا بقوله: من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي رواية لأحمد يعني ذكرها رحمه الله تعالى هي من تعلق تميمة، قوله في رواية أي رواية لأحمد. طيب، طبعا قبل ذلك درجة الحديث صححه الألباني. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث على هذا الباب؟ أن تعليق التمائم شرك أكبر أو أصغر بحسب حال صاحبها، وسيأتي بيان لذلك. استدل أو ذكر بعد ذلك الباب السابع، باب ما جاء في الرقى والتمائم، واستدل على ذلك أيها الكرام بستة أدلة كلها من السنة. قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، المصنف هنا رحمه الله ليس كما سبق في الباب الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة، خلاص. في الحديث السابق أو في الباب السابق: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. في هذا الباب أيها الكرام قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. طيب، لماذا لم يقل باب من الشرك ما جاء في الرقى والتمائم؟ لم يجزم المصنف عليه رحمة الله بكونها شرك، لأن في حكمها تفصيل بخلاف لبس الخيط والحلقة في الباب السابق. مناسبته أيها الكرام، مناسبة هذا الباب للذي قبله أن هذا الباب مكمل للذي قبله، فالباب لكن الباب الذي قبله صرح الشيخ عليه رحمة الله في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك، أما هنا فلم يصرح. أما هنا فلم يصرح، هذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله. فيعني إذا كان الحكم واضحا ومنصوصا في الكتاب والسنة فإنه يصرح به في الترجمة، أما إذا كان الحكم فيه تفصيل أو احتمال فإنه لا يلزم به في الترجمة، إنما يريد الأدلة في الباب ويأخذ منه الحكم مفصلا. طيب، الرقى أيها الكرام هي الأدعية والألفاظ التي تقال ويعتقد في قولها بما يمكن أن تزيل به الأمراض. التمائم أيها الكرام هي ما يعلق على الأطفال، على الأجساد، على البيوت، على السيارات لدفع شر أو جلب خير. والرقى أيها الكرام منها ما هو شرعي ومنها ما هو شركي، وتفصيل ذلك يطول، لكن حتى ندرك المراد من هذا الدرس استدل ابتداء بحديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة أو قلادة إلا قطعت. والحديث الصحيح. طيب، وجه الدلالة من هذا الحديث على الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع ما يعلق في رقاب البعير، لأن ذلك من التمائم الشركية، حيث يعتقد أصحابها أنها تدفع الضر أو تجلب النفع. والأقرب أن هذا الحديث أيها الكرام يدخل في الباب الذي سبق، لأنه تعليق بلا كتابة. طيب، التعليق الذي يكون بالكتابة هو الذي سيأتي الحديث عنه بإذن الله. قال عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد. والحديث أيها الكرام صحيح صححه الألباني. والتولة كما فسرها ابن مسعود أنها هي الأشياء التي يضعها النساء ليتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ رحمه الله ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله، فكانت بذلك سبب وهي ليست بذاتها سبب، فكانت نسأل الله السلامة والعافية شرك. قوله شرك يحمل على الرقى والتمائم الشركية. طيب استدل ثالثا بحديث عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، درجة الحديث في إسناده ضعف. طيب ما وجد دلالة من هذا الحديث على الترجمة؟ أنه ذكر نتيجة التعلق نسأل الله السلامة والعافية، وهو أنه يوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلق به، وإذا وكل إليه فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك الخسران المبين نسأل الله السلامة والعافية. استدل رابعا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. طيب ما درجة الحديث؟ صححه الألباني ورواه أحمد وأبو داود وقد حسنه قبل ذلك النووي. طيب وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذه الأعمال وهي تقلد الأوتار أو عقد اللحية أو غير ذلك، والشاهد منها تقليد الأوتار وهي من التمائم الشركية. قوله أو تقلد وترا هو وجه الشاهد على هذا الباب أو على هذه الترجمة، وهي من التمائم الشركية نسأل الله السلام والعافية. والأقرب أن هذا الحديث أيضا يدخل في الباب الذي سبق. استدل خامسا بما روي عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله وجه الشبه بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه اعتقه من الشرك فكه من النار. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا الحديث عند أهل العلم له حكم الرفض، له حكم الرفض. طيب لماذا له حكم الرفض؟ قال لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون على مثل هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. طيب استدل سادسا بقوله وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو إبراهيم النخعي. قال كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون أي يحرمون، لأن الكراهة إذا أطلقت عند السلف فإنهم يريدون بها التحريم. طيب ذكر بعد ذلك أيها الكرام باب من الشرك، أو قال عفوا باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، واستدل على ذلك بآية وحديث. استدل على ذلك بآية وحديث. طيب باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، ما حكمه؟ يعني الشيخ رحمه الله كأنه يقول يريد أن يسألك ما حكم من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. هذا المراد من الترجمة، أي ما حكم ذلك، هل هو شرك أو لا. والتبرك بالشجر نسأل الله السلامة والعافية مثل العزة وذات أنواط، والتبرك بالحجر أيها الكرام مثل اللات ومناه ونحوهما، ونسأل الله السلامة والعافية مثل ما يفعل القبوريون بالتبرك بالأموات. طيب إيش مناسبة هذا الباب الذي قبله في هذا الكتاب كما جرت العادة بين ذلك؟ الأبواب التي قبلها أيها الكرام في بعض الأشياء التي يعتقد أنها أسباب قد تدفع الضر أو قد تجلب النفع، هذا الباب مكمل لها، حيث ذكر الشيخ رحمه الله أن فيها بيان لبعض الأشياء التي يعتقد أنها أسباب تجلب البركة. لماذا يذهب إلى الشجرة يتبرك حتى يطلب البركة؟ لماذا يذهب إلى الحجر حتى يتبرك أو يطلب البركة؟ لماذا يذهب إلى القبر حتى يتبرك يعني يطلب البركة؟ ها هذا الباب عقده الشيخ علي رحمة الله لما يمكن أن يظنه الناس السبب لجلب البركة وهذا من الشرك. خلاصة الباب أيها الكرام وفقكم الله أن طلب البركة من الأسباب التي لا تشرع إلا بالدليل، أن البركة لا تطلب إلا بالدليل. طيب ما معنى البركة؟ أي الخير الكثير الذي يزود ويثبت، والتبرك هو طلب البركة. طيب إذن عندنا القاعدة أن التبرك لابد أن يكون بدليل. طيب استدل بذلك أولا بقوله أفرأيتم اللات والعزى، ما وجه الدلالة من هذا الدليل على هذه الترجمة؟ وجه الدلالة أن المشركين يعبدون هذه الأصنام لاعتقادهم أنها تجلب البركة، فطلب البركة من هذه الأصنام هو عبادتها. خلاص. واللات يعني قيل أنها حجر، يعني كانت تعبده ثقيف بالتخفيف، وقيل اللات أنه رجل كان يلت السويق لما مات اتخذ قبره، نسأل الله السلام والعافية. العزة كانت لقريش وكانت شجرة. مناة كانت للأوس والخزرج وهو صنم عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها. فهذه الثلاثة كانت نسأل الله السلامة والعافية تتخذ لمثل هذا الأمر. طيب استدل ثانيا بحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. درجة الحديث أيها الكرام صححه الألباني، ووجه دلالة من هذا الحديث أن التبرك بشيء يعني اتخاذه نسأل الله السلامة والعافية اتخاذه إلها أو يعني ملجأ في طلب البركة، ومثل هذا يكون نسأل الله السلامة والعافية مخالف للتوحيد بل مناقض له. ذكر في الباب العاشر باب ما جاء في الذبح لغير الله، واستدل أيها الكرام على هذا الحديث على هذا الباب بأربعة أدلة، دليلان من القرآن ودليلان من السنة. قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أن أو مناسبة هذا الباب الذي قبله، الباب الذي قبله أيها الكرام اعتقاد في الآلهة نفسها أنها تجلب البركة، اعتقاد في الآلهة أنها تجلب البركة، فهذا شرك نسأل الله السلامة والعافية. هذا الباب والأبواب التي تليه في بعض العبادات التي تصرف لهذه الآلهة، الباب السابق في أن تلك الآلهة تجلب البركة وهذا الشرك، الباب هذا والذي يليه في أن بعض العبادات قد يصرفها المشركون لهذه الآلهة. طيب إيش الهدف من هذا الباب أو الخلاصة من هذا الباب؟ هو البيان بأن الذبح عبادة لله عز وجل، الهدف من هذا الباب هو أن العبادة ذبح لله عز وجل وصرفها لغير الله شرك. استدل على ذلك بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب وجه الدلالة من هذا الدليل على أو من هذا النص على الترجمة أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يكون ذبحه خالصا لله، الذبح عبادة لا يصرف هذا الذبح وهذه العبادة إلا لله عز وجل. استدل ثانيا بقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب ما وجه الدلالة من ذلك؟ طبعا تقديم الدليل الأول والثاني لا إشكال فيه، يعني هو الأول لكن ذكرته أنا الثاني هنا. وجه الدلالة من هذا أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. لا عفوا، الدليل الثاني فصل لربك وانحر، قوله صل لربك وانحر، فالشاهد أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وذكر الذبح بمقارنة الصلاة. استدل ثالثا بحديث علي قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث على هذه الترجمة. ووجه الدلالة أن الله عز وجل لعن من ذبح لغيره، فدل على أن من فعل ذلك فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك أكبر الذنوب. استدل رابعا بقوله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. فقال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجل على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيئا أقرب. قالوا: لا، قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا لآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. درجة الحديث أيها الكرام رواه أحمد في الزهد، وصحته قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: طارق من صغار، قال طارق من صغار الصحابة، وغالب روايته من طريق أبي موسى الأشعري، فهي مرسلة صحيحة، فمرسل الصحابي صحيح. الشاهد من هذا الحديث أيها الكرام أن الذبح، أن من ذبح لغير الله عز وجل تقربا ولو شيئا يسيرا فقد وقع في الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، نسأل الله السلام والعافية. يعني لم يذبح إلا ذبابا، ومع ذلك نسأل الله السلام والعافية استحق النار. طيب، قال رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وذكر واستدل على ذلك بآية وحديث. طيب، ما مناسبة هذا الباب الذي قبله؟ قال السعدي رحمه الله: ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل. الباب الذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل. طيب، ما الهدف من هذا الباب؟ لماذا عقده الشيخ رحمه الله؟ هدفه النهي عن الوسائل الموصلة للذبح لغير الله، وذلك بالنهي عن مشابهة المشركين ظاهرا كما نهينا عن مشابهتهم باطنا، وذلك من باب سد الذرائع. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وحسنه الألباني. ومن ذلك أيها الكرام عدم الصلاة في أوقات النهي مخالفة للمشركين، حتى لو كانت الصلاة لله عز وجل مخلصة، لكن لأنها صادفت الظاهر مشابهة للمشركين فنحن أمرنا بمخالفتهم. وكذلك فإن سبب النهي عن عبادة الله عز وجل في أماكن عبادة المشركين كان هدفه ألا يعطى يعني ذلك المكان تشريعا. طيب، إذن لا يذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله، كأنك لا تصلي في وقت نهي يصلي فيه هذا المشرك لآلهته، فأنت تتوقف عن الصلاة في هذا الوقت مخالفة للمشركين في الظاهر، مع أنك قد تصلي لله، عفوا ما قد، أنت تصلي لله وهو يصلي للآلهة، لكن لما كان الظاهر هو المشابهة منعت أيها المؤمن من هذا الأمر وهو المشابهة. كذلك أن تذهب إلى مكان يذبح فيه لغير الله فتذبح لله. استدل أولا بقوله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. موطن يعني الشاهد من هذا الدليل قوله: لا تقوم فيه أبدا. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى منع رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله في هذا المسجد المعصى لغير الله. استدل ثانيا بحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من وثان الجاهلية؟ قالوا: لا. قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله إلى آخره. طيب، درجة الحديث صحيح على شرط الشيخين، وقد صححه الألباني. طيب، وجه الدلالة أيها الكرام، سؤاله صلى الله عليه وسلم عن المكان يدل على النهي عن مشابهة المشركين في الذبح في أماكن عبادته، وهذا من حماية جناب التوحيد ومن باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. طيب، الباب الذي يليه قوله رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. استدل على ذلك الكرام بثلاثة نصوص، بدليلين، بآيتين وحديث. أما مناسبة هذا الباب للذي قبله فللعلاقة الكبيرة بين الذبح والنذر، فأغلب النذور تكون ذبحا، فأغلب النذور تكون ذبحا، وأيضا فإن الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد تعظيم المخلوق. طيب، ما الهدف من هذا الباب أيها الكرام؟ الهدف أن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. طيب، ما تعرف النذر أيها الكرام؟ إلزام المكلف المختار شيئا على نفسه لله عز وجل لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، مثل مثال النذر لغير الله عز وجل كان يقول للولي الفلاني أو للقبر الفلاني، خلاص، إن شفي مريضي أن أذبح له كذا وكذا، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. استدل على ذلك بقوله تعالى: يوفون بالنذر. طيب، وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر، وهذا مدح، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة. لما كان ذلك الأمر على هذه الصورة دل على أن النذر عبادة، فمن فعل ذلك غير الله متقربا، من فعل ذلك لغير الله متقربا فقد أشرك. طيب، استدل ثانيا بقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. طيب، وجه الدلالة من وجهين: الأول أن الله عز وجل قرن يعني قرن النذر بالنفقة في سبيل الله، الثاني أن الله يعلمه ليجازيه عليه، فدل ذلك على أنه عبادة. استدل ثالثا أيها الكرام بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. والحديث في البخاري. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالنذر، فلما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فدل على أن النذر عبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الباب الذي يليه، قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقد تبقى معنا غير هذا الباب ثلاثة أو أربعة أبواب إن شاء الله وننتهي من درس اليوم. استدل على هذا الباب: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، بدليل من القرآن ودليل من السنة. فالمجموع استدل بنصين، الأول من القرآن والثاني من السنة. طيب، ما مناسبة هذا الباب للذي قبله؟ فلما كان النذر شرك في اللفظ، لما كان النذر لغير الله شرك في اللفظ مع الاعتقاد، كان كذلك الاستعاذة بغير الله شرك. النذر هو عبارة عن قول، يعني تلزم فيه نفسك، فالنذر شرك في اللفظ مع الاعتقاد، نسأل الله السلامة والعافية، وكذلك الاستعاذة. طيب، خلاصة الباب أو الهدف من هذا الباب أن الاستعاذة عبادة، لما كانت عبادة كان صرفها لغير الله شرك. طيب، ما تعريف الاستعاذة؟ هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. الاستعاذة الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من كل شر ذي شر. طيب، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. إذن العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. ما ضابط الاستعاذة الشركية؟ أن تكون بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرط الأول أو هذا الضابط الأول. الثاني ضابط الاستعاذة الشركية. الثاني أن تكون بميت أو بحي لكن غائب. الثالث أن يكون نسأل الله السلامة والعافية مع اعتماد القلب فيها على غير الله. طيب ما ضابط الاستعاذة الجائزة؟ أن تكون بحي حاضر تشوفه أمامك حاضر تراه. الثاني في أمور مقدور عليها عموما، كان يدفع عنك الثقيل مثلا، كاد أن يسقط عليك فاستعس به فدفعه، أن يكون هو هذا الذي تستعيذ به قادرا على ذلك في العموم. الثالث أن يعتقد المستعيذ أن هذا الشخص الذي يدفع عنه هذا الأمر هو مجرد سبب، والقلب معتمد على الله عز وجل. طيب استدل أولا بقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب ما وجه الدلالة؟ أنه سبحانه ذكر استعاذة الإنس بالجن على سبيل الذم، لأنه نتج عنها عقوبة، ولأن هذه الاستعاذة بالمخلوق لا تنفع بل تضر، وقد قال سبحانه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس النصير. استدل ثانيا بحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث على هذا الباب؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة بالله، فدل على أن صرفها لله لا لغيره، وأن صرفها لغيره يكون شرك، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر بعد ذلك قال باب من الشرك أن يستغيث بغيره. شيخنا الله يحفظك، سلمت. تبقى 3 دقائق على الصلاة في جدة، 3 دقائق. ناخذ هذا طيب. الباب ونختم به طيب بإذن الله عز وجل ونقف عنده. قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. حقيقة الباب يعني فيه 5 أدلة ولا أعلم هل طيب نجملها إن شاء الله في أقل من 3 دقائق. مناسبة هذا الباب أيها الكرام الذي قبلها أن الاستعاذة والاستغاثة كلاهما طلب، إلا أنه قيل أن الاستعاذة طلب كف الأمر قبل وقوعه، والاستغاثة طلب رفعه عند حدوثه. الهدف من الباب أيها الكرام النهي عن الاستعاذة بغير الاستغاثة بغير الله، لأن ذلك شرك، نسأل الله السلامة والعافية. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. استدل، وطبعا ما يقال في ضابط الاستغاثة الشركية هو ما قيل في ضابط الاستعاذة الشركية. استدل أولا بقوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الشاهد أو الدلالة من هذا الحديث أن الله سبحانه نهى عن دعاء غيره ومن فعله فهو من المشركين. استدل ثانيا إليه الكرام بقوله فابتغ عند الله الرزق. الدلالة من ذلك على هذا الباب أن الله أمر بدعائه لطلب الرزق، فدعاء الله عبادة، فدعاء الله عبادة وصرفه لغيره شرك. استدل ثالثا بقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما وجه الدلالة في هذا الدليل على الترجمة؟ أن الله سبحانه وتعالى وصف من دعا غير الله بصفات نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى في مسائله، أنه لا أضل ممن دعا غير الله، أنه غافل عن دعاء الداعي ولا يدري عنه، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له يوم القيامة، تسمية تلك الدعوة عبادة، كفر المدعو بتلك العبادة، نسأل الله السلامة والعافية، أن هذه الأمور هي سبب كون هذا الذي فعل مثل هذا الأمر من أضل الناس. استدل رابعا بقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وجه الدلالة يقرر يعني يقرر سبحانه وتعالى ويقرر ما كان معلوما بالفطرة أنه لا يجب على أو لا يجيب المضطر إلى الله عز وجل، فهل يجعل معه إله؟ فدل على أن من دعا غير الله فقد اتخذه إلها، والله عز وجل يقول بعد ذلك ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. استدل أخيرا بحديث الطبراني الذي رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. الحديث فيه ضعف، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سدا للذريعة الموصلة للشرك، فإنه لا يستغاث به لا يستغاث به صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، لكي لا يستغاث بمن دونه فيما لا يقدرون عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يرد أذى هذا المنافق، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة بأن يقال يستغاث به حتى لا يفعل ذلك مع من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا أيها الكرام نكون قد أتممنا ولله الحمد شرح 14 بابا من أبواب التوحيد، وكان المفروض والمفترض أن نقف عند الباب 17، لكن لعل في ذلك خير، والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.